وتعذر الجمع بينهما. هذا هو الفقير، صار الفقير الذي لا يجد كفايته، لا يجد أو يجد بعضها، هذا منه ذا الفقير. قال والمسكين، قال هو الذي يجد أكثره، هذا المسكين هو كأنه فقير لكنه لا أحسن حال من الفقير. الفقير ما يجدها كلها أو ما يجد إلا أقل من النصف، أقل من النصف، هذا يسمي فقير. فإذا كان عنده من الزكاة، عنده من الزكاة ما يكفي أكثر الحول، نعطيه بقية الحول، ما نعطيه على زكاة حول يعني نفقة حول كامل، لا نعطيه قدر ما نقص. يعني مثلا مصرفه 10,000 ريال، 10,000 ريال هذه تكفي سنة كاملة، لكن ما عنده إلا 8 نعطيه 2000، ما عنده إلا 7 نعطيه 3,000، وهكذا. هذا نعطيه بقدر، بقدر ما يكمل له، يكمل له كفايته، ما هو بكل يعطيه، كل يعطيه حتى يصير عنده من المال ما يكون ربما أغنى من غيره. قال والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية أو نصفها، يا كلها يا نصفها، هذا يسمى مسكين، أكثرها ولا نصفها. فيعطى الصنفان، يعني الفقير والمسكين يعطون إيش؟ فيعطى الصنفان تمام كفايتهما، ما يعطون حق سنة كاملة وهو عندهم، لا يعطون كفاية السكين ما يكمل لهم السنة بس، مع عائلتهما سنة، ما هو بحقه هو عائلته وزوجته وأولاده ومسكنه ونحو ذلك. ومن ملك ولو من أثمان مالا يقوم بكفايته فليس بغني. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. والله إنسان عنده يعني فلوس، نشوف يعني نشوف عنده فلوس، لكن هالفلوس ما تكفيه للسنة، نعطيه ربما أن تجب عليه الزكاة ويأخذ الزكاة، تجب عليه الزكاة الهل بين يديه، ولكنه يأخذ للزكاة تمام الكفاية. فهذا فقير من ناحية، غني من ناحية، فقير من حيث أن ما بيده لا يكفيه للنفق، يعتبر فقير ويعطى، أو مسكين، يا فقير يا مسكين. غني من حيث أن عنده نصاب فأكثر، نصاب زكاة فأكثر، فهذا يعطى ويعطي، يعطى من الزكاة ما يقوم بكفايته، وهو يعطي من المال الذي عنده إذا حال عليه الحول. ولهذا قال ومن ملك ولو من أثمان، أثمان يعني عنده نقود، نقود ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته، يعني نقود لا تكفيه، أقل من كفاية، فليس بغني، يعني يعطى من الزكاة. هؤلاء قسمان، الفقراء والمساكين. قال الثالث العاملون عليها، العاملون على الزكاة، يعني اللي يشتغلوا فيها، يجبونها، يكتبونها، يقبضونها، يعدونها، هذا الصفة. والثالث العاملون عليها وهم الشعاة، الشعاة من هم؟ قال الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها وجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، هذول كلهم، كلها الذين يعملون ويروحون للبوادي، يروحون لأصحاب الثمار، يروحون لأصحاب الزروع يقبضون منهم، هؤلاء يسمون العاملين، يسمون العاملون، هذول لهم نصيب من الزكاة. الله قال والعاملون عليه، والعاملون عليها. قال وشرط كونه وشرط كونه مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى، يعني يشترط ان اللي يروح يجب الزكاة ويعمل فيها ان يكون مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل، ما يروح صغير وصبي، مكلف مسلما، ما يروح معهم نصراني او بوذي او كافر او نحو ذلك، لا، لابد ان يكون هذه عباده، هذه عبادة، ما يعني يتعاطاها ويقوم بها إلا إنسان، إلا ناس مسلمين. قال مكلفا أمينا، لأنه يكون خاين إذا كان ما هو أمين يخون فيها، يا يظلم أصحاب الزكاة، يا يغش هو ما يقبض لدون حقه يرتشي أو نحو ذلك. لا، لازم يكون أمين حاضر له، أو يكون يأخذ منها أمينا كافيا، يعني عنده قدرة، عنده قوي أمين، يعني قدرة على إيش؟ على يعني على أخذ الزكاة وجبيها وحدها، ما يغبن ولا يعني يخدع كافيا. من غير ذوي القربى، يعني من غير بني هاشم، من غير القربى هم بني هاشم، يعني قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قرابة الرسول ما يصح أنهم يروحون يجبون الزكاة. ولهذا كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو رافع، اسمه أبو رافع مولى. جاءه رجل من بني مخزوم، من قريش من بني مخزوم، قال اذهب معي إلى الزكاة حتى تحصل يعني منها للعمالة. فقال حتى آت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إن فلان عرض علي أروح معه أكون يعني من جبات الزكاة؟ قال لا، إنها لا تصح لمحمد ولا لآل محمد، وإن مولى القوم منهم، مولى القوم عتيقهم وعبدهم منهم، يعتبر منهم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، فلا يجوز لك أنك تروح، لأنه ما يصح لك يا أبا رافع أنك تتحصل من الزكاة. إذا ذوي القربى ما يصح أنهم يكونوا من السعاة ولا من الجواد، وهم بنو هاشم. كل من صار من بنو هاشم معناها الأشراف، إذا قال شريف فهذا من بني هاشم، هذا هم ذوي القربى. أين ويعطى قدر أجرته منها ولو غني، ما يشترط الفقر هنا، العامل اللي يروح ما يشترط أن يكون فقير، حتى ولو كان غني يروح ويعطى منها. قال كيف يعطى وهو غني؟ قال نعم يعطى، لأننا ما أعطيناه لحاجته، أعطيناه للحاجة إليه. فرق الحين أصحاب الثماء، أصحاب الزكاة، أعطنا مصر أصحاب الزكاة قسمان، قسم يعطى ما يصير عندك أصحاب الزكاة قسمان، قسم يكون يعطى للزكاة لحاجته هو، وقسم يعطى للحاجة إليه. فاللي يعطى للحاجة إليه هذا ما يشترط غناه، ما يشترط فقره، لأنه ولو كان إيش؟ ولو كان غني يعطى منها. ولهذا شو قال إيش الله جل وعلا؟ قال إنما الصدقات للفقراء، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. شوفوا انتبهوا بلاغة القرآن، بلاغة القرآن، يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوب، هذول أربعة، هذول ما أعطيناهم لحاجة. جاء القسم الثاني وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذوها اللي بفي هذا ما يملكها، ما يملك الزكاة، بخلاف الأول يملك اللام للملك، إنما الصدقات للفقراء للملك، نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوب. أما الأربعة الباقين هذولا ما هي لهم، يأخذون من قدر حاجتهم ويرجعون. نبي نضرب مثال، إنسان فقير وأعطيناه اليوم من الزكاة، يوم صار من بكرة أو بعد ساعة من بكرة مات له إنسان غني ورث صار غني، والزكاة إلى الآن فيديو، الزكاة اللي أعطيناه أمس لا تزال فيديو اليوم، ما نقول رده اغتنيت خلاص ملكها، هذا ملكها خلاص. مثلها المسكين ولا المساكين، ومثلها العاملين عليها شان أعطيناه، والمؤلفة قلوبهم شان أعطيناه لأجل ألفه لأجل رغبه بالإسلام ولأجل كذا، وخذها يوم صار من باسر إلى رب الله جل وعلا، امثبتنا الإيمان في قلبه لو يقتل ما خرج عن الإسلام. ما نقول عاد الآن أصبح ما هو في حاجة إلى الزكاة، ما هو حاجة إلى التأليف، خلاص ملك ملكها. لكن شوف النوع الآخر اللي عبر الله عنه بفي، كيف قال وفي الرقاب. وفي الرقاب مثلا إنسان قايل له سيده باع سيده على نفسه، قال العبد بعت نفسك عليك، بعت عليك 40,000 ريال، يلا رح تكسب وجيب لي، تكسب وجيب لي. هذا الرقاب راح ويشتغل، بعدين سيده قال تعال خلاص أنا ما نبايعك مخاوليك تبقى عبد داي. الفلوس اللي بيده يرجعها على اللي عطاه إياه، لأنه ما في حاجة صار خلاص ما يمكن. أو إن سيده جاء واعتقه وصار ما هو في حاجة، قالوا رح ترك عتيك، ما نبي مكاتب، ما نبي مكاتب، رح عتيك وبيده يقول رجعها ما أنت في حاجة، أنت أخذها لجل تفك رقبتك تفك خلاص. هذا وفي الرقاب. والغارمي سواء كان غارم لنفسه أو غارم لذات البيت، والله أخذ له 1,000 ريال يبي يسدد الدين اللي عليه، جاء اللي عليه قال ترى يسامح، قلنا أنت أخذن هالمبلغ هذا تسدد دينك، رجع ما هو لك، رجع هذا تسدد الدين اللي عليه، رجع ما تم. قلنا أنت أنك أخذه مشان فقرك وهو لك، وتصير أغنى من قارون. وإن كان إنك آخذه من شأن إنك تبي تسدد الدين اللي عليك، فالدين اللي عليك سدد، رجع اللي بيدك، أنت أخذ هذا. وفي الرقاب والغارمين أين. وفي سبيل الله أخذ أموال يبي يروح يجاهد في سبيل الله أو كذا، ألغي الجهاد أو ألغي الغزوة أو نحو ذلك، رجع. وابن السبيل، ابن السبيل مسافر، السبيل الطريق، سمي ابن السبيل لأنه يمشي مع الطريق داي، هذا السبيل الطريق. وابن السبيل أخذ مال على أن ما عنده بالبلد شيء يبي ينفق على نفسه، ما أدري إلا جاء حواله من أهله أنهم يعطون، نقول خلاص ما أنت في حاجة، رد على رجع اللي معه. فالأولين الأربعة الأول اللي جات للفقراء للمساكين الكذا، هذول ملكوها من حين قبضوها، ملكوا ما أعطوا، اغتناوا أو ماتوا أو ذاك ما فيش. وأما الذي جاء التعبير عنهم بفي، فإذا منهم اغتنوا عن يعني استدوا عن ما أرادوا في رجعونها لأنها ما هي ملك لهم. كيف هذا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ولهذا قال والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها اللي يجبيها وحفاظها يحطونها بالحظائر ويحفظونها، نعم، وكتابها ليكتبونها ويحصونها كمعدادها وكألوانها وأشكالها، وقسامها اللي يقسمونها ويزعونها وقسم، وشرط كونه مكلف يعني بالغ عاقل الجابي هذا مكلف مسلم لا كافر، ما نستعين بكفار على الزكاة لأنها عبادة من العبادات، أمين ما نستعين بالخونة والمرتشين ونحو ذلك، ما نأمنهم عليه، كافي أو إنسان أبله ولا يعرف ولا يقدر ولا عنده يعني استعداد لها، ما نقول من غير ذوي القربى ألا يكون من بني هاشم، ألا يكون من بني هاشم، ويعطى قدر أجرته منها ولو غني. شوف قدر أجرته، يعني حتى لو كانت أجرته كثيرة يعطى كثير، أجرته قليلة على قدر الأجر، يعطى من الزكاة على قدر تعب، على قدر إيش تعب أين، ولو غنيا. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها، اللي يحمله يشيله مثلا هذا إنسان عنده سيارته يشيلها يجيبها من يشيلها الحبوب ويجيبها الثمار أو يشيلها الأغنام ويوديها، هذا نعطيه، ما له دخل، هذا ما له دخل يعني بجبايتها وحفظها وعدها، وما له هذا حامل منها. نعم يقول لك حامل. والراعي كذلك الذي يرعاه، لأنه ما رعاها إلا بعد ما فرزت وبعد ما أخذت وبعد ما ملكت وراعيها، ممن منع منها ولو كان يعني من الممنوعين، يعني استعملنا عليها مثلا مسيحي يرعاها أو يحملها أو صاحب السيارة وذا، كل هذا إيش جايز. طيب إلى الأسئلة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: رجل يعمل عملا ويحصل على 2,000 أو 3,000 وهو مسافر، هل يجب عليه زكاة فيها؟ رجل يعمل عمل ويحصل على 2,000 أو 3,000 وهو مسافر، وجب عليه، هل يجب عليه الزكاة؟ الغنى ما يقدر، ما يقدر الإنسان يقدره بألفين بأكثر، هذا على حسب إيش؟ على حسب مثلا حاجته، على حسب الوقت، وقت الألف والألفين يصرفن على عوائل كبيرة، ووقت الألف والألفين ما يصرفن على شيء، ما يقدر الواحد يقدر بالألف والألفين ويقدر بهالأشياء، يقدر بالكفاية، يقدر بالكفاية. إذا كان عنده ما يكفي من عمله فلا تحل له الزكاة، وإن كان إن ما يحصل ما يكفي هو تحل، ولا نقدر نقدرها بشيء يعني بعد يعني بمبلغ محدد من المال، تختلف الأوقات. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: حلي النساء من الذهب والفضة الملبوس منها، هل فيه زكاة أم لا؟ الراجح أن حلي النساء أنه إذا كان معدل للاستعمال أو معدل للعارية أنه لا زكاة فيه، هذا هو الراجح، وهذا هو مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو مذهب جمهور أهل العلم، أنهم يرون أن زكاة الحلي المعدل للاستعمال أو المعدل العارية أنه لا زكاة به، وأن هذا مثل أموال القنية، مثل سيارتك اللي تركب وبيتك التي نازل فيه والأثاث الذي في بيتك ونحو ذلك. هذه بإجماع أهل العلم بأن حاجاتك هذه أنه لا زكاة فيه، ومن جملتها يعني لباسها، اللباس هذا، فلو كان عند المرأة مثلا من الأقمشة الغالية الثمينة، كل أهل العلم يقولون لا تجب فيها الزكاة، ولو كان عندها مثلا من المصاغ غير الذهب والفضة، مثلا من اللولو ومن الماسات ومن الحاجات والساعات اللي نسمع أنها تبلغ على مثلا ملايين، إجماع أهل العلم أنه لا زكاة فيه. الخلاف بأنه إذا كان أنه إيش، أن المصاغ من ذهب أو من فضة، مذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أفراد من أهل العلم يرون فيها الزكاة، مستدلين على هذا بعض أحاديث. جمهور أهل العلم لا يرون فيه الزكاة، ويرون أن الأحاديث هذه لا يقوم بها حجة، وأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وهذه الزكاة أمرها كبير، أمرها كبير. لو كان أن المصاغ هذا فيه زكاة لتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، كيف إن عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اللي معه في بيته ما زك على مصاغ، عنده مصاغ لأولاد أخوته ولد أخواته ما زك ولا تخرج عنهم، هذا شيء ثابت، ما يعني ولا حتى اللي يقولون بوجوب الزكاة ما ينكرون هذا الكلام، وكل ابن عمر ما يزكي هذا الشيء، مع أن أخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف حالته عند هذا، فهذا ما في شك أبدا أن الحلي الذي معدل للاستعمال والحلي المعدل العارية أن هذا من أموال القنية، وأنها لا تجب فيها الزكاة، وأن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، الأموال النامية هي التي تجب فيها الزكاة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا كان شخص عنده أموال كثيرة وقبل أن يحول عليها الحول بشهر يقوم بشراء عقارات وخلافه حتى يسلم من الزكاة، فما حكم ذلك العمل؟ هذا ذكروه أهل العلم، إذا كان الإنسان عنده أموال وراح يشتري عماير حتى يفر من الزكاة، حتى يريد بذلك الفرار من الزكاة، لأن إذا كانت نقود وجبت عليه الزكاة، وإذا كانت يعني عماير ما وجد فيها الزكاة، الزكاة ما تجب إلا إيش؟ إلا بغلته. إذا كان أنه ما عمل هذا إلا فرارا من الزكاة فهي لا تسقط عنها الزكاة، يعامل بنضيد قصده الفرار من الزكاة، فهذا ما يعامل تجب عليها الزكاة. وأما إذا كان لا إلا عادي عندهم مال وشرع عقارات عادي، يعني عادي من باب تقليب الأموال، هذا الصحيح، هذا ما فيها زكاة، هذا ما فيها زكاة. أحسن العبرة الله. إنما الأعمال بالنيات. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: من كان عنده أموال لا يعرف كم هي بالضبط فأخرج زكاتها بالتخمين، فهل تجزي عنه؟ يجزي، يحتار. إذا كان يدري يقول ما أدري رأس مالي 100,000 أو أقل، يحتاط، خلي الاحتياط أحسن. هذا ولا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: الفقير الذي لا يستطيع أن يتزوج بأسباب محافظته على عادات أهل زمانه ومكانه مثل إقامة الزفاف في قصور الأفراح ونحو ذلك، هل يعطى ما يكفيه من الزكاة؟ يعطى من الزكاة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل يجوز تغيير اللحية بالحناء الأسود، وما حكم من استعمله؟ والله هذا فيه خلاف بين أهل العلم، تغيير الشيب في السواد هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني جمهور العلماء على جواز، وبعضهم يقولوا لا يجوز، والذين قالوا إنه لا يجوز استدلوا بحديث أبي قحافة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جابها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وقال الذين يرون الإباحة قالوا إن هذا يعني إنسان عمره أكثر من 100 عام، يعني ما هو اللائق له مثلا هذا أنه غير بسواد، وأنه يعني هذا ما يدل على التحريم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: تزوجت من امرأة مخطوبة وأنا أعلم ذلك، والآن من منها من امرأة إيش؟ من امرأة مخطوبة. مخطوبة أي. وأنا أعلم ذلك، والآن لي منها طفلين، ما الكفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا حرام، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا علمت مثلا إن فلان تقدم من الخطبة بنت العائلة الفلانية، ما يجوز أنك تتقدم حتى يردونه ولا يقبلونه تقدم. أما أنك تخطب عليه هذا لا يجوز. لكن بعض أهل العلم يقولون إن عقد الثاني إنه باطل، عقد الثاني باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فالعقد الثاني باطل. وجمهور العلماء يقولون أنه صحيح مع التحريم، أنه صحيح مع أنه محرم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: إنني أعمل بنقل حجاج. هذا الأخير يعني أرجح الأخير، يعني أن عقد النكاح أنه صح وعليها التوبة والاستغفار، وأنه أيضا يستسمح من الخاطب الأول. سائل يسأل فضيلة الشيخ: إنني أعمل بنقل حجاج إلى بيت الله الحرام في موسم الحج كل سنة من الأمارات العربية إلى مكة، وفي هذه السنة التي مضت حصل بيني وبين شريكي سوء تفاهم مما جعلني أحلف بالطلاق 3 على ألا أكون بعد هذه السنة المذكورة معهم، بألا أعمل ولا أشترك معهم، وذلك عن أثر غضب وتعب في ذلك اليوم. السؤال: هل يجوز لي العمل معهم هذه السنة إذا كفرت، أو ما هو الحل الذي يجعلني أرجع للعمل معهم في نقل الحجاج لحاجتي للعمل والرجوع؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. والله مسائل الطلاق والحلف بالطلاق هذه يعني في دار الإفتاء، في دار الإفتاء هم اللي يعني يتصدون له. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: رجل يفعل الفاحشة فاحشة اللواط ونعرفه، هل نبلغ عنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، إذا علمت أنه يتعاطى فواحش ترفع عنه، بس لذلك يتأكد. أحسن الله إليكم، هل في الكفارات العديدة تجزئ عنها كفارة واحدة؟ نعم، الإنسان إذا حلف عدة مرات لا يفعل كذا أو حلف على كذا ولا كفر يجزي كفارة واحدة، يجزي كفارة واحدة، فإذا عاد اليمين عاد يكفر من جديد، وإلا يكفي يتداخل الكفارات تتداخل. أحسن الله إليكم، سائل يسأل: من أودع مالا كبيرا في التجارة ولم يعلم ما حالها لسنوات كثيرة، فهل يجب عليه شيء فيها؟ نعم، يحتار. إذا كان لك مال وحطيته بالبنك أو حطيته عند أحد، يجب عليك إيش؟ إخراج زكاته، وتحتار في هذا، تحتار في هذا. تقول مثلا ما بيهن 8 سنين أو 10 سنوات، خليها عشر، تخرج أحوال هذا. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: من ائتمن على مال كثير وحال عليه الحول عنده، فهل يخرج زكاته؟ حال عندك المؤتمن ما عليه الزكاة، تجب على صاحب المال. أنا إذا أودعتك مال وخليته عندك فالزكاة علي أنا يا المودع، ما هي عليك أنت يا المودع. أنت يا المودع ما عندك شيء، أنت مالك إلا الحفظ، ولا عليك ذنب لما زكى الذنب والتبعة على صاحب المال، هو الذي يخرج الزكاة عنه. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: من كان يسكن في بلد وأهله في بلد آخر، فأين يخرج زكاته وزكاة أهله؟ إذا كان في بلد وماله في بلد، يخرج زكاة المال في بلد المال، ويخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه. هذا هو كل مكان، كل يعني الحكم يدور مع علته. أحسن الله إليكم، سائل يسأل فضيلة الشيخ: رجل لديه مبلغ من المال يدخره في أحد البنوك وهو يزيد وينقص، فعندما يأتي الراتب يضيفه إليه، ولكن أسحب منه من وقت لآخر، فكم تكون الزكاة في هذا؟ الزكاة إلى حال الحول، يشوف ايش اللي عنده. إنسان يعني له مثلا حساب بالبنك ويأخذ منه ويدفع عليه وكذا، إذا حال الحول يشوف ايش اللي عنده من المال، يزكي الموجود. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: نحن أتينا لعمرة محدودة ب14 يوما، وزوجتي في حالة الحيض، ولليوم هي في الحيض مدة 11 يوما، فهل يجوز لها أن تغتسل وتعتمر وتصلي وتدخل الحرم وهي ستسافر بعد 4 أيام؟ فما هو الشرع في ذلك؟ تصبر، تنتظر حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر. بارك الله فيكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: رجل صلى منفردا ثم أتى رجل من خلفه ليأتموا به، ولم يعلم المصلي أنهم خلفه، أي أنه لم ينوي الإمامة، فهل تصح صلاة المأمومين خلفه؟ تصح. النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل ولا نوى يكون إمام، ما نوى أنه يكون إمام، فقام ابن عباس وصلى جنب، فنوى صلى الله عليه وسلم أنه إمام بعد ما دخل في الصلاة، فصح الصلاة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي قبل السؤال اللي قبل هذا مسألة الحيض، هذه يعني الطهارة شرط من شروط الطواف، هذا عند جمهور أهل العلم أن الطهارة شرط من شروط الطهارة.